الذي عز وجل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر عنها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، فيا عباد الله، إنما هو تتميم لما ذكرت فيما مضى من أن الصراع بين الحق والباطل حين يعتبره شدة أهل الباطل وضعف أهل الحق، وحين يصبح هؤلاء الضعفاء وهؤلاء المستضعفين لا نصير لهم ولا معين من أهل الأرض، حينها ربما إذا صدقوا ربهم تبارك وتعالى وأحسنوا التوكل عليه عز وجل، ربما يجدوا لهم ملاذا عند الله تبارك وتعالى، ويجدوا لهم من الله ملتحدا يثقون بنصره ويطمئنون إليه. لقد كان عادة كفار قريش أن يصدوا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه بطرائق عدة، فيطعن في ذاته صلى الله وسلم وبارك عليه، وذلك مبثوث في آيات كتاب ربنا كقولهم: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وكقولهم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، إلى غيرها من الآيات التي تدل على طعنهم في شخص رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. لكن القضية ليست في طعنهم على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما كانت طعنا فيما يحمل وفيما جاء به صلى الله وسلم وبارك عليه. فكانوا يطعنون في كتاب ربنا تبارك وتعالى كقولهم: إن هي إلا أساطير الأولين، ما هي إلا أساطير الأولين، إن هذا إلا سحر مبين، إلى غيرها من آيات الله تبارك وتعالى التي تدل على أن المطاعن لم تقف عند شخص رسول الله حتى جاوزت ما يحمله من هم وما أوحي إليه من ذكر، حتى استطالوا في طعنهم على الله عز وجل، وطعنوا في ربنا تبارك وتعالى، وقالوا: وإذا قال الله عنهم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن. إنك تجد هذا الاستفحال في التعدي يتدرج حتى يبدأوا بالطعن على الأشخاص والصفات، ثم بعد ذلك على ما يحمل هؤلاء الأشخاص من قضايا تؤرق مضاجعهم، حتى يبلغوا بذلك الطعن على ذات الله عز وجل. لكن الله تولى بذاته كما قلت في سورة القلم في آخرها، ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. يقول قبلها: وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم، أي لا يزيلونك من مكانك بأعينهم حسنا، يريدون أن يبعدوك عن هذا المقام وذلك الشأن حسدا من عند أنفسهم، لما سمعوا الذكر، لما عرفوا أن ما يحمله رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه لا يبلغ بقوة منطقه وحجته ما بلغ الليل والنهار. ثم كأني بالله عز وجل يكمل لرسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، وقد أعرب له في سورة القلم أنه يتولى بذاته العلية وبنواميسه الكونية وبإرادته التي لا تبلغها إرادة ولا تنازعها وحاشا، حين انتصر للمستضعفين في القلم قال تبارك وتعالى: وذاك ذكر أذكره لهؤلاء المستضعفين وهؤلاء الباطشين الجبارين، في قوله تبارك وتعالى بعدها في سورة الحاقة: الحاقة ما الحق وما أدراك ما الحق. إن الحاقة إما أن تكون من الحقوق، أي أنها تحق أي تقع ولا شك، أو أنها الحاقة التي تحق كل من خاصمها، من حاققته إذا خاصمته، فهي تقطع خصومة كل أحد بأنها تحصل. وإما أنها الحاقة، أي أحقت أهل النار النار وأحقت أهل الجنة الجنة، إنها الحاقة الواقعة، لكن القرآن يلقيها لفظة أخرى الحاقة، ويتركها من ذكر من غير ذكر خبر لها في أول الأمر الحاقة، ليأخذ هذا لمسامع الناس فيتخيل ما يكون الخبر الذي سيبين عن مضمون ذلك المبتدأ، فيقول الحاقة، ويزيد الأمر إيهاما بقوله في خبرها: ما الحاقة. وكأن النفوس استشرفت لتعرف كيف يكون الأمر، قال: وما أدراك ما الحاقة. إنما يستدرج من الناس انفعالاتهم ليقول لهم في إبانة واضحة: تلكم الحاقة التي كذبت بها ثمود وعاد، كذبت ثمود وعاد بالقارعة التي تقرع القلوب، وإنما القوارع هي الأشياء التي تقرع القلوب وتندعها، ومن القرآن آيه التي تؤثر في الناس، إنما القرع أصله الضرب بشيء صلب على شيء صلب، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، والقارعة تقرع الناس كلهم يفزعون لها، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، بنفس الأسلوب يقول الله تبارك وتعالى: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، وثمود قوم مستوطن الحجر، وذلك إلى اتجاه الشام من مكة. كانت قريش إذا أرادت المسير إلى الشام مرت على آبال ثمود فيكون في ذلك عظة، وأما عاد فاستوطنت الأحقاب باتجاه اليمن هكذا شمالا وجنوبا، كانت النذر من بين أيديهم ومن خلفهم. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أهلكهم الله عز وجل بالطاغية، هي الريح التي تجاوزت الحد، أو بالطاغية أي بها بسبب هذا الطاغية الذي قام فعقر الناقة فعمهم الله جميعا بالعذاب، أو بالطاغية يعني بطغيانهم وذنوبهم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية أي بهذه الريح التي طغت عليهم فأهلكتهم، كما قال الله تبارك وتعالى بهذه الصيحة التي طغت عليهم فأهلكتهم، إن كانت إلا صيحة واحدة. فكانوا كهشيم المحتضر، لم يكن لهم ذكر ولم يكن لهم قدر إلا كهشيم المحتضر. إنها قوة الله عز وجل حين يعرض الضعفاء عن نصر قضيتهم. يسطر القرآن سورة الحاقة بذكر مصارع الأقوام في آيات قليلة، وهي تشهي في كل آية بقوة الله عز وجل وعظيم قدرته، وأن الجزاء من جنس العمل. فأما ثمود فصاحوا بصاحبهم فنادوا فتعاطى فعقر فصاح الله بهم، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر يعني شديدة البرد أو شديدة الصوت، صرصر عاتية، إنما يصف الريح أنها كانت عاتية لتوافق عتو عاد الذين قال الله عز وجل فيهم أنهم قد عتوا عن أمر ربهم. وأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، قال الله عز وجل عن هؤلاء أنه أهلكهم بريح صرصر عادية سخرها عليهم. التسخير إنما تسيير الأمور وفق إرادة من يريدها ويديرها. سخرها عليهم هم 7 ليال و8 أيام في أول مطلع هذه شمس هذه الأيام، وآخرها مغيب شمس آخر تلك الأيام. إنها 7 ليال و8 أيام حسوما ذهابا وإيابا تقطع أوصالهم حسوما، وأصل الحسم القطع، ومنه سمي السيف حساما لأنه يقطع مآرب الأعداء. قال الله عز وجل هذه الريح سلطها وتخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأن هؤلاء القوم أعجاز نخل، جذوع نخل خاوية مفرغة من مادتها الصلبة تقلبها الرياح وتنتزعهم، كما قال الله عز وجل تندع الناس. قيل إنه قبل أن تأتي الريح دفن بعض الناس أنفسهم في الأرض ليتفادوا وطأة هذه الريح العاتية، فانتزعتهم الريح انتزاعا، ولا يقف أمام إرادة الله شيء، ولا أمام قدرته وتقوته تبارك وتعالى شيء، فانتزعتهم تندع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. وفي هذه الآية خاوية، إنها سورة توحي بشدة قوة الله عز وجل وعظيم بطشه تبارك وتعالى، وأنه إذا تدخلت أسباب السماء فلا طاقة للبشر لمقاومتها. إن الله عز وجل ناصر دينه لا محالة، ومنجز وعده لا محالة، وناصر رسوله وحزبه لا محالة، لكن هذا يحتاج منا ألا نعجل، وأن نصبر، وأن نستمسك بالحق لا نحيد وأن نستمسك بالحق وألا نحيد عنه. وإن الله لا يحابي بسننه أحدا، يقول في خاتمتها ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه اليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فأنا لا أريد أن يطمئن الناس ويركنوا إلى أن الله عز وجل ينصر دينه وذلك حق، لكنه يحتاج إلى إعداد وتربية وتهيئة واستقامة على الطريق المستقيم، لا أن نتقول على الله بعض الأقاويل. ثم في هذا المشهد، مشهد إهلاك عاد وثمود، يزف القرآن إلى أقوام يذكرهم تباعا في سرعة، يقول تبارك وتعالى تنزع الناس كأنهم سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية، أي من نفس باقية أو من فرقة باقية. ثم يقول الله تبارك وتعالى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، وجاء فرعون ومن قبله من المكذبين، وقرئ ومن قبله أي ومن معه من الجند والمؤتفكات، وهي قرى قوم لوط. وإنما سميت مؤتفكات لأن قراهم اتفكت بهم، اختلطت بهم، رفع الله عز وجل قراهم فجعل عاليها سافلها. والمتفكات بالخاطئة، والخاطئة الكفر، والخاطئة خطيئة الكفر. قال الله تبارك وتعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم. وهو رسول إما أن يكون موسى أو يكون لوط أو يكون المقصود كلا الرسولين، على استعمال الرسول للدلالة على الرسالة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. لا تستغرقك الألفاظ وأنت تتأمل القرآن، إذا أنت تحتاج أن تراجع نسق هذا القرآن. إنك حين تتأمل لفظة الحاقة بمد الحاء، هذا المد اللازم الشديد، ثم بلوغ ذروة هذا الأمر عند تشديد القاف، ثم استقراره وحقوقه ووقوعه عند هذه الهاء، يوحيك أن لللفظ جرسا في الأذن يشي بمقصوده. وحين تتأمل قوله عاتية رابية وهكذا كما يقول القرآن الكريم، تتأمل هذا النسق العجيب لكتاب ربنا تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يذكر أصل البشرية، حملناكم في الجارية لنجعلها تذكرة وتعيها أذنا واعية. حملنا الله في السفينة الجارية ليجعل الله عز وجل في ذلك ذكرى، وليعي ذلك من أراد أن يأخذ العبرة والعظة. حملناكم في الجارية لنجعلها تذكرة وليعي ذلك أذن واعية. هذا المشهد من تدمير هؤلاء الذين اعتدوا على أمر الله عز وجل، والذين تجرؤوا على حدود الله تبارك وتعالى. وأنا لم أرد أن أستطرد في ذكر كيف أهلك الله الأقوام، وذلك والله إذا تدبره الناس عرفوا أن للكون إلها يدبره. فأما عاد فاستطالوا بقوتهم فأهلكهم الله بريح عاتية. الريح ما الريح؟ إنها شيء لا تدركه الأبصار، فضلا عن أن ترى الله عز وجل يهلك به أعفى الأقوام. وأما ثمود فصاحوا فصاح الله بهم، وأما فرعون فعلى وقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجراه الله من فوقه. وأما لوط فقال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، إذ كانوا قد نكسوا فطرهم يأتون الذكران من العالمين، فنكث الله بهم قراهم، والجزاء من جنس العمل. قال الله في هذا المشهد العظيم الذي يتأمله الناس بقلوبهم في هذا الزمان الغابر: جاء يوم هاجت فيه ريح سبع ليال وثمانية أيام، وصيح فيه بصيحة قرعت قلوب العباد، وأغرق الله طاغية قال: أنا ربكم الأعلى. وأتفكت قوم لوط وتمالأت على الخطيئة والخاطئة، فقلب الله عز وجل قراهم وجعل عاليها سافلها. هذا كله مع شدته لا يكون شيئا عند الله عز وجل عندما يأتي يوم القيامة. إن كل ذلك في ميزان الله تبارك وتعالى إذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخة واحدة لا ثانية لها في أول الأمر، ينفخ نفخة واحدة ليس أكثر من ذلك، فترى القوم فيها صرعى كما رأيت الناس، كل الناس يصعقون كما قال الله عز وجل، نفخة واحدة. لكنه وحملت الأرض والجبال، الأرض كلها قد حملت والجبال، تأمل هذا، حمل الله عز وجل بأمره الأرض والجبال، ثم أنت مع هذا الصوت فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء، أي تشققت السماء، ونزل الدخان والغمام، ونزل الملائكة تنزيلا، والملك على أرجائها، وانشقت السماء فهي يومئذ المسيح. المدينة التي خلقت بأيد، الذي قال الله عز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها، الذي قال فيها: والسماء بنيناها بأيد. هذه السماء يومئذ واهية ضعيفة، والملك على أرجائها على حوافها يتعلقون بأرجائها، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. إنه ليس ضغط هذا الموقف، لكنه جلال مهيب بأن يكون عرش الله فوق العالمين ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، إما ثمانية ملائكة أو ثمانية صفوف أو غير هذا مما ذكر المفسرون. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون. إن هذه الأهوال التي صدرت بها سورة الحاقة، وهذه الأهوال في الآخرة يوم تدك الأرض والجبال وتهي السماء ويسقط الملائكة وتشقق هذه السماء بالملائكة، وينزل الله عز وجل إلى خلقه على عرشه والملائكة تحمل العرش، وهم من حول ذلك العرش يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وهذه هي أحوال الناس في هذا الموقف، في ذلك الموقف العصيب الصعب الذي هو قضيتنا. إن الله عز وجل إنما يذكر ذلك لئلا يستعجل الناس القضاء في الدنيا، وإن ثمة يوم توضع فيه الموازين القسط فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون، يومئذ تعرضون، العرض على الله عز وجل لا تخفى منكم خافية، لا يستتر أحد بشيء. وترى الأرض بارزة لا يستتر أحد بشيء لا ظاهرا ولا باطنا. العري يطارد كل شيء، عري الظاهر وعري السرائر. عريان أنت في أحاسيسك وشعورك التي كنت تكتمها عن الخلق، وإراداتك الفاسدة التي كنت تستتر بها عن الناس، ومعاصي الخلوات، وما أدراك ما الخلوات، التي كنت تئن إذا كشفت أوهتك بعض سترها، ووخزات الألم التي تصادر كل شعور لديك باللذة حين تشعر أن البعض قد اطلع على بعض سواتك. لا تخفى منكم يومئذ خافية، لا تخفى منكم خافية، لن يخفى أمام الله شيء، لا مؤامرات ولا دسائس ولا مكائد ولا أي شيء يخفى. يوم تبلى السرائر وكل ذلك في آله يظهر، لكن على الخلائق على مرأى ومسمع، أما وفي الدنيا فإنه ظاهر عند الله في كل آن. أما عند الله عز وجل فهو باد في كل آن ولحظة، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. يقول الله عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم تعالوا. إنك مع ضعفك في هذا الموقف تقول وأنت تنتظر حسابك: إن بك يفجأك الكتاب بيمينك. وأنت تمد يمينك ترجو أن يسقط كتابك بها. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم بأعلى صوته. إن هذه اللفظة لتشهي بمدى الفرح الذي يغمره وقد نجح في ابتلاء الله له في هذه الدار، فيقول هذا الرجل: ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، أي أيقنت أني ملاق حسابي. إنه يريد أن يشرك الناس بفرحته، ويريد أن يذكر الناس بأن ما احتمله في الدنيا لم يضع هباء ولا سدى. هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. وإن إضافة هاء السكت في كل هذه الآيات ليوحي بأصل الأمر، وهو استقراره وثبوته وأنه لا تبديل لكلمات الله. هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. لكأني به رجلا يعدو في هذه الدنيا قد أدرك خط النهاية، فهو يفرح لكن النفس قد انقطع، يقول: ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو يقول الله عنه في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية قريبة، كلوا واشربوا، يقول لأهله: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما أو يقال له: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي، ويزيد في التوجع ويمط ويطيل وهو يتألم ويقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، يا ليت الموتة التي متها أول الأمر كانت هي القاضية لا بعث بعدها، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي. لكأني به يصيح ويولول: ما أغنى عني مالية الذي أخذت من حل وحرمة، وأكلت به أموال الناس بالباطل، واستحللت أموال الشعوب وأخذتها وكنزتها، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فلا مال ينفع ولا جاه ينفع ولا سلطان ينفع، إن بعض الناس تأخذه غمرة المال وسكرة السلطة حتى يرى أنه هو الله عز وجل، يرى أن الأمر بيديه، يقول فيسمع ويأمر فيطاع، ونسي المسكين الضعيف أنه في مثل هذا الموقف سيقف، والخلائق كلها من حوله تنظر إليه، والله عز وجل في أمر صارم شد صارم يقول: خذوه هذا الرجل، إنها نفس الكلمات التي كان يقول: خذوه فغلوه فقيدوه فيتجره 70,000 ملك. والله لو قال ملك كما قال المفسرون بيده هكذا لدج فيها وحده 70,000 نفس، إنهم يبتدرونه 70,000 ملك، يبتدروه هؤلاء الملائكة وهو الضعيف المسكين الحقير، خلق ضعيف، فيبتدروه 70,000 ملك فيغلوه، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون والجزاء من جنس العمل، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. لكنه لن يتم هذا الموقف بذلك الشكل حتى أفصل فيه شيئا ما. إن الله ينادي على الملائكة أن تدخل هذا العادي الظالم الباغي، وهو يشعر بالحسرة تعتصره، والألم النفسي الذي ألحقه بكثير من الناس يلاحقه، وإن وطأة الظلم لا تغيب، وإن ظلم العبيد عند الله عز وجل بمكان، وإن الله لا يملي للظالم، وإملاؤه شديد وكيده متين، حتى إذا أخذه لم يفلت، يغله ويقيده، يأخذه الملائكة فيقيدونه ثم يحضرونه على شفير جهنم. وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمر، جماعات جماعات كما كان يصنع بالمؤمنين في الدنيا، زمر يجمعهم الله عز وجل، ثم يوقفون يقف على شفير جهنم، فورب لنحشرنهم والشياطين وإلى جوارهم الشياطين، كل رجل مقيد في شيطان، ثم لنحضرنهم حول جهنم يجلسون حول شفيرها جثيا يجلسون على ركبهم لينظروا إلى مواقعهم، كما قال تبارك وتعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها، ليرى كل واحد موقعه. إنه عذاب نفسي شديد قبل أن يزجوا فيها فكبكبوا فيها هم والغاوون، يكب بعضهم فوق بعض وجنود إبليس أجمعون. إن أناسا لا يحرك قلوبهم أبدا هذه الكثرة التي تكون في عين الفقير والمسكين، ولا يتململون حين يروا هذه النفوس الضعيفة التي لا تجد قوت يومها. وهم كما قال الله عز وجل يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، ولا يحض على طعام المسكين، لم يكن يحث على هذا، فما بالك بمن منعه، فما بالك بمن أكل قوته وحرمه، فما بالك بمن لم يتحرك قلبه لجوعة الجائعين ولا لمسكنة المساكين ولا لضعف هؤلاء الضعفاء. قال: ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم، ليس له في هذه الأيام من صديق يؤازره ولا صاحب يقف معه في كل موقف يقف فيه حميم كان له في الدنيا، بل يتبرأ منه يوم القيامة، ويتبرأ الكبراء من المستضعفين والمستضعفون من الكبراء، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ولا صداقة ولا حميم. إنه الله عز وجل يقولها: إن هؤلاء الذين إنما يجمع بينهم حميمية المصالح، ويجمع بينهم صداقة الكذب والدجل الرخيص، إن هذه الحميمية وتلكم الصداقة، إن هذه الحميمية وتلكم الصداقة تنقطع، بل يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. إنه حذار أن تجمعك بالناس حميمية بعيدة عن الله عز وجل، وصداقة بعيدة عن طريق الله تبارك وتعالى، إذ يوم القيامة لن ترى حميما ولا شفيعا، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين من عصارة أهل النار من القيح والصديد. أسأل الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية والسلامة في الدنيا والآخرة. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله لا يخيب من رؤيه ولا يضل من استمسك بعراه، هو الواحد القهار لا رب سواه، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، لا إله إلا هو، بيده ملكوت كل شيء. يقول: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وإنه لأوسع قسم في القرآن الكريم. فلا أقسم بما تبصرون، إن الذي نبصره في هذه الحياة ولو كان الأرض كلها لها باءة صغيرة في هذا الكون الواسع. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، فاشتملت كل الكون.

وإن النهاية يوم النحر لا يوم بعد، وإن الميدان سيصرف، وإنه سيقتص للمظلوم من الظالم، وإنه سيوضع كل أمر في نصابه، وعند الله تجتمع الخصوم. لكن على الناس أن تفي أي مطاعات وأن ترجع إلى ربها تبارك وتعالى، وأن تتأمل آيات الله عز وجل لتخرج من هذه الآيات بما ينفعها في دنياها وأخراها، لا أن تركن إلى نصر المظلوم، ولا أن تميل عن الحق فتحيد عنه، بل تلتزم من الحق وترجو من الله عز وجل النصر. وأسأل الله في عليائه وهو القوي المتين أن ينصر عباده المستضعفين. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، ولا تخيب بفضلك فيك رجاءنا، واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ومن عضال الداء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نذل أو نذل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. ونعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأقوال والأفعال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأقوال والأفعال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأقوال والأفعال والأهواء. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، واحقن دماء إخواننا في فلسطين، واحقن دماء إخواننا في ليبيا، واحقن دماء إخواننا في بلادنا هذه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه.